ومع الدرس المتم 70 بعد 100 تعالوا بنا الى سيد الخلق وحبيب الحق. نسأله فيجيبنا. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. اين وضعت هذه الاية الكريمة؟ وضعت بين ايات الصيام، بين قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، وبين قوله جل جلاله احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. لماذا وضعت آية الدعاء بين آيات الصيام؟ يجيب على هذا السؤال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: ثلاثة لا ترد لهم دعوة. اسمع معي قول الحديث: ثلاثة لا ترد لهم دعوة. الامام العادل ودعوة الصائم ودعوة المظلوم. الامام العادل ودعوة الصائم ودعوة المظلوم تفتح لها ابواب السماء ويستقبلها المولى جل جلاله ويقول لصاحبها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة الامام العادل. وليس المقصود بالامام هنا امام الصلاة، انما المعنى اشمل واوسع وارحب. فما من انسان يلي امر عشرة من الناس اذا كان واليا على عشرة جاء يوم القيامة يداه مغلولتان الى عنقه، وتظل اليدان مغلولتين الى العنق حتى يفكه العدل او يبقه الجور. ان كان عادلا فك الله قيده، وان كان جائرا ظالما ظل مقيدا بالاغلال الى جهنم. فكل من ولي امر عشرة فهو امام مسؤول. بل يرحم الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، خرج من البيت ذات يوم فوجد ابنه الصغير في يده قطعة من البرنس، قطعة نقدية من البرنس، فسأل عمر ابنه: من اعطاك هذه يا بني؟ فقال له: يا ابتاه، عامل بيت المال. فاخذ عمر ابنه الى عامل بيت المال وقال له: يا هذا، انت الذي اعطيته هذه القطعة من البرنز؟ قال: نعم يا امير المؤمنين. قال له:

والبطن اتملتك، حيصل التراويح فين؟ ده سيدنا يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد ما توحد الله لا اله الا الله وسمع له الصلاة على الحبيب النبي يحيى، التقى بعدو الله ابليس ذات يوم فقال يحيى لابليس يا عدو الله هل اجد عندك شيئا تضلني به؟ ما فيش عندك حاجة تقدر تضلني بها عن ذكر الله. فقال له ابليس لا اجد لك عندي الا شيئا واحدا، ان تأكل كثيرا فتشرب كثيرا فتكسل عن اداء الصلاة في وقتها. يا سلام، تأكل كثير تشرب كثير تنام كثير، العصر قدام اللي هي الصلاة الوسطى قدام العصر مفيش عايز تنام، وربنا بيقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هي فين الصلاة الوسطى؟ ده نايم في الصلاة الوسطى. تعرف يحيى قال لي ابليس ايه؟ قال له والله يا عدو الله لا اشبع بعد اليوم. فابليس قال له وانا لا انصح مؤمنا بعدك ابدا. ده كان سر بينه وبينك، تقوم تعمل انت كده؟ طب مش هنصح حد مسلم بعد كده ابدا. ولذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول نحن قوم لا نأكل إلا إذا جعنا وإذا أكلنا لا نشبع. يعني لما المغرب يبدا نعمل إيه؟ الأكل محطوط؟ لا لسه ما نحطش الأكل، يبقى نفطر على شوية مية أو شوية لبن أو شوية تمر وصل المغرب. إنما إذا الطبلية انحطت والأكل وضع عليها نبقى نفطر الأول. ليه؟ إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. إزاي؟ إزاي بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب النبي؟ أصلك أنت لو صليت والأكل محطوط الصلاة مش هتطلع تمام. أبدا. ده أنت هتقدر تصلي جنب الشوربة وهتطلع الفتحة سليمة؟ أبدا. هتركع ركوع سليم؟ ده انت هتقرأ نقر الغراب، ده انت لو ابنك الصغير بس ده يم في الطبلية وانت بتصلي هتسلم وتسحبه من يده تيمه برة. تقول له استنى ما تخسرش علينا حتوه النهار صايمين، هتصوم ونفطر على بصرة. ولذلك اذا كان الاكل على الطبلية افطر وصلي، الاكل لسه ما يوضحش تبقى تفطر على تمرة على شوية لبن على شوية مية وتصلي الاول وبعدين تقعد تاخد راحتك في الاكل. ويا سلام لو الواحد بقى راح صلى التراويح وكان الامام بيطول في الصلاة ما يخلصش، لان اخينا البطن اتملت، يبقى الامام يقول سمع الله لمن حمده، التاني لسه بيقول سبحان ربي الاعلى. فين؟ مش قادر يقوم السجود لانه مليان. ويا سلام لما واحد يقول لواحد ده انا عارف لك حته جامع بالامام بيصلي التراويح بثلاث دقايق، يقول له ما عليه. ايوه احنا عارفين الامام البولمان ده، يروح يصلي عنده يوم الامام بعد ما يقرا الفتحه يقول بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا. الله اكبر. الركعة الثانية اليهود والذين اشركوا. الله اكبر. الركعة الثالثة ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا. الله اكبر. الركعة الرابعة انا نصارى. ايه الحكايه دي؟ انا نصارى

في الله غير ابويه؟ قالت لها في رب العالمين اللي هو خلق السماء والارض. البنت ما كدبتش خبر، كانت شكه الست دي تقرير سر عند فرعون ان في واحده المشقه اللي في القصر بتاعتنا مش معترفه بالالوهيه بتاعتك يا بابا، وبتقول بسم الله بقولها الله مين؟ قالت الله ربي ورب ابيك ورب العالمين. وعلى طول رفعت التقرير لفرعون. عن فرعون كلمه زي دي تفزعه. لا في انشقاق، في ثوره مضاده، في نشاط معادي، في تمرد. تعالي يا سيدي انت بتقولي ايه؟ انا انت لك رب غيري؟ قالت له ربي وربك ورب السماوات والارض. قلت له رجلك ايه؟ ايه الكلام اللي بتقولي؟ قالت له ابدا، ده هو ده الحق. على كل حال انا مش همد ايدك، مش همد ايدي عليكي، لان يعني العيش ملح وانت مربيه الاولاد، بس بقى شوفي قدام الثلاث ايام اذا ما كنتش هتغيري اللي في دماغك ده اهو، اقول لك من ربك تقول لي انت. اذا ما غيرتش اللي في دماغك هحولك السجن الحربي. وحد الله ما هي مصر في الامرها متنهله. ظلم. طب بعد ثلاث ايام هعمل ايه يعني؟ طب ما هو ربنا رب الثلاث ايام ورب السماوات ورب الارض ورب الزمان ورب المكان ورب العالمين ورب الارض والسماء والشمس والقمر والنبات والجبال وكل شيء بيسجد لعظمة الله. ولا يهم. انا بديكم مثل من امثلة الحريم اللي صمد على دعوة التوحيد. ليش الرجالة كمان؟ انا بضرب مثل ده الحريم نفسه. النساء اللي هم ثبتوا على كلمة التوحيد مهما قتل العبد فالرب هو اليه المآب والرجعة. مهما قتل حد ثلاثة ثلاثة ايام تعالي من ربك؟ قالت له ربي الله وربك ورب السماوات والارض. لا ده بقى الكلام ده ما ينفعش. نادى بقى على الشاويش بتاعه قال له اغلي ميه في القدر بقى، حط القدر بالميه على النار، الغلايه بقى تشتغل. اي الغلايه تشتغل. ورفع القدر على النار حتى احمر جسد القدر نفسه. ان حتى احمر سيبت النار. قال لها من ربك؟ قالت له ربي الله خالق السماوات والارض. حرمك هنا اهو. قالت له لن تتمكن من تعذيب روحي، افعل بجسمي ما تشاء. يا سلام يا سلام. بعد ما توحد كده تقول لا اله الا الله، اهدي المله القويمه. ام قال انا لو رميتها هي اول مره، انا عايز باي وسيله خلاها تقر بالالوهيه لفرعون. فجاب ابنها الاولاني قال لها حرميه في الميه اللي بتغلي حولع فيه. ربك مين؟ قالت ربي الله رب العالمين. ارمي الولد يا الولد. هات الولد الثاني. ربك مين؟ قالت ربي الله. ارمي الولد الثاني. خد الولد على كتفها بيرضع، يا دوب ما بيعرفش يتكلم خالص. ما بيرضع لسه ابن 6 اشهر. قال لها ربك مين؟ قالت ربي الله. قال لها هات الولد اللي فاضل ارميه. رمى الولد وإذا بالولد وهو نازل المية اللي بتغلي يقول لها يا أمه أقدمي على جنة الله ولا تخافي. الواد الرضيع من الذين تكلموا في المهد ابن ماشفة فرعون. أمال إيه؟ طب ليه بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله؟ يا اماه قعي ولا تقاعسي فانك على الحق. قعي يعني تعالي معانا هنا، خطي هنا معانا، ولا تقاعسي يعني ولا تتراجعي. ده رب الكلمه اللي قالها الولد ابنها. قعي ولا تقاعسي فانك على الحق.